في فتح الرب الوهاب ببيان معاني آي الكتاب تفسير سورة البقرة ألف لام ميم. اختلفت أقوال المفسرين في معنى هذه الحروف المقطعة حتى بلغت 30 قولا، وكلها تخمين ليس عليها دليل. والصواب الذي نبه عليه المحققون من أهل العلم أنها مما استأثر الله بعلمه كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. نعم، أحسن الله عليكم. والصواب الذي نبه عليه المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنها والحافظ ابن كثير أيضا، كشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير وغيرهما أنها مما استأثر الله بعلمه فلا يعلم معناها إلا هو سبحانه. وأما الحكمة من الإتيان بها فهي الدلالة على في أوائل السور. وأما الحكمة من الإتيان بها في أوائل السور. أحسن الله عليكم. وأما الحكمة من الإتيان بها في أوائل السور فهي الدلالة على إعجاز القرآن، وأن القرآن مكون من 28 حرفا التي يتكلم بها الناس، ومع ذلك عجز الناس أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله، ولذلك يأتي بعد غالب السور التي استفتحت بالحروف المقطعة الانتصار للقرآن. قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي هذا القرآن العظيم لا شك فيه أنه منزل من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأنه حق، ونفي الريب عنه يستلزم ضده وهو اليقين. فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب. وقوله ذلك الكتاب، وقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي هذا القرآن العظيم لا شك فيه أنه منزل من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأنه الحق، ونفي الريب عنه يستلزم ضده وهو اليقين. فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب. وقوله هدى للمتقين، والإشارة بالبعد لبيان علو مكانة هذا القرآن. يقول ذلك الكتاب، الإشارة إشارة البعد لبيان علو مكان القرآن ومكانته. نعم، أحسن الله. ذلك الكتاب، نعم. وقوله هدى للمتقين، نعم، نكر الهداية لتشمل جميع أنواع الهداية، فهذا القرآن فيه هداية للمتقين، هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والتسديد. والمتقون هم الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعة الله، ومن صفاتهم ما ذكره بقوله يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. والمتقون هم الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعة الله، ومن صفاتهم ما ذكره بقوله يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فكل هذه أوصاف لهم. خمسة أوصاف: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. وصفهم بالصفات في الصفات الخمس: الإيمان بالغيب هذا شامل، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، وإقام الصلاة إقامها باطنا وظاهرا، وإيتاء الزكاة، ومما رزقناهم ينفقون، أشمل الزكاة وغيرها، والذين يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد وما أنزل من قبلك من الرسل والكتب، وبالآخرة هم يوقنون، يتيقنون بوقوع الآخرة وأن حق، قال بالآخرة هم يوقنون لا يشكون ولا يرتابون. ثم ذكر مكانتهم وحكم عليهم سبحانه وتعالى بالهداية في الدنيا والفلاح في الآخرة. أولئك على هدى من ربهم في الدنيا وأولئك هم المفلحون في الآخرة. نعم، أحسن الله إليكم. هنا المتقون الذين يتقون الشرك والمعاصي، يضاف المعاصي. إيه. والمتقون هم الذين يتقون الشرك والمعاصي ويعملون بطاعة الله، ومن صفاتهم ما ذكره بقوله يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فكل هذه أوصاف لهم. وبقية والصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذي له ومن صفاتهم ما ذكر الله غير من الصفات الخمس تشبه من الصفات الخمس من هذه الصفات الخمس. قوله الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان بالغيب يشمل كل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأخبار الماضية والأخبار المستقبلة كأخبار الأمم السابقة وخلق السماوات والأرض وخلق آدم وأخبار اليوم الآخر. وقوله ويقيمون الصلاة، وش كيف قالك الأخبار؟ نعم، عن الله عن أسمائه وصفاته وعن اليوم الآخر الجنة والنار كله داخل الإيمان بالغيب والملائكة. نعم. وقوله ويقيمون الصلاة أي إقامتها باطنا وظاهرا، فظاهرا بالإتيان بشروطها وأركانها وسننها، وباطنا بالإخلاص والصدق بأركانها وشروطها وواجباتها. بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. نعم. وباطنا بالإخلاص والصدق وحضور القلب والطمأنينة. وقوله ومما رزقناهم ينفقون، الإنفاق من أموالهم يشمل النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الزوجات والأقارب والأولاد والبهائم والمماليك، ويشمل النفقات المستحبة كالإنفاق في المشاريع الخيرية والصدقات والإحسان، فكل ذلك داخل في الإنفاق مما رزقهم الله. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن بين الصلاة والزكاة، لأن الصلاة إحسان في عبادة الخالق، والزكاة إحسان إلى المخلوق، فالمؤمن يجمع بين الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك، هو الإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وما أنزل من قبلك هو الإيمان بما أنزل على الرسل السابقين من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها. وبالآخرة هم يوقنون، أي يوقنون بالبعث والحشر والجزاء والحساب، وما يكون في يوم القيامة من وزن الأعمال والورود على الحوض والمرور على الصراط ثم الاستقرار في الجنة أو النار. فهم يوقنون بهذه الأمور، أي يعتقدونها حقا يقينا لا ريب فيه. أحسن الله عليكم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما ذكرت الآية هنا؟ أي هؤلاء الموصوفون بهذه تكتب أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أي هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات هم أهل الهداية الذين حصلت لهم الهداية التامة، وهم أهل الفلاح الذين حصلوا على مطلوبهم وهو رضا الله وكرامته، وسلموا من شرور الدنيا والآخرة. الله أكبر، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أولئك على هدى من ربهم، الهداية في الدنيا والفلاح في الآخرة، هم في الدنيا على الهداية على الجادة على الصراط المستقيم، وفي الآخرة هم في النعيم والفلاح، ظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، نجوا وسلموا من النار ومن الشرور ومن الشرور، وحصلوا على الفلاح والخيرات، ظفروا بالخيرات فأفلحوا. نعم. وهذه الآيات الكريمات فيها وصف المؤمنين، والله تعالى ذكر في أول سورة البقرة صفات المؤمنين في أربع آيات، ثم ذكر صفات الكفار في أربع آيات. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين، هذه الأولى. نعم. ثم ذكر صفات الكفار ظاهرا وباطنا في آيتين، ثم ذكر صفات الكفار باطنا وهم المنافقون في ثلاث عشرة آية، مبني على فتح الجزئين، 13 14 15 16 17، مبني على فتح الجزئين. نعم. في 13 آية، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين ظاهرا وباطنا ذكر صفات الكفار ظاهرا وباطنا كاليهود والنصارى والوثنيين، فقال تعالى: إن الذين كفروا، أي الذين ستروا الحق وهو توحيد الله عز وجل وعبادته، هؤلاء الكفار سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وهم ستروا الحق، أي الذين ستروا الحق وهو توحيد الله عز وجل وعبادته. نعم، الكفر معناه الجحود، الستر والجحود ستر وإخفاء. نعم، ستر وإخفاء. نعم، هؤلاء الكفار سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فوصفهم بأنهم لا يستفيدون من الإنذار والوعظ والتذكير، لأن قلوبهم مقفلة وعليها ختم فلا يدخلها الخير. ولهذا قال سبحانه: ختم على الأبصار والختم على القلوب والأسماء، صلى الله السلام عليه وسلم. نعم. ثم الاستئناف: وعلى أبصارهم غشاوة، فالختم يكون على القلوب والأسماع، وأما البصر فيكون عليه غشاوة أي غطاء. والله سبحانه جازاهم بهذا لأن الجزاء من جنس العمل، فهم لما لم يقبلوا آيات الله ولم ينتفعوا بالمواعظ ولم يقبلوها عاقبهم الله بأن ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة. وهذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يقبل المواعظ وألا يردها، لأن ذلك من صفات الكفار. والله تعالى هنا يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم: إذ من كتب الله عليه الشقاوة فلا خير فيه. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص أشد الحرص على هدايتهم، حتى إنه كان يضر بنفسه ويكاد يهلك نفسه، كما قال تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. نعم، أحسن الله عليكم. ذكر الله تعالى هنا وسأل الآية كما قال تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. نعم، أحسن الله عليكم. كما قال تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ذكر الله تعالى هنا الصنف الثالث من أصناف الناس، وهم المنافقون. ثم ذكر الله تعالى هنا الصنف الثالث من أصناف الناس وهم المنافقون، الذين هم مسلمون في الظاهر وكفار في الباطن. ولما كان هذا الصنف يعيش بين المسلمين كان خطرهم عظيما، فلذلك جل الله تعالى صفاته وبين أوصافهم، فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله يوم آخر، أي بألسنتهم، وما هم مؤمنين أي بقلوبهم، فهم يظهرون الإيمان بألسنتهم ويقولون لهم الإيمان ولا فهم، لأن الجهة مفكة، إذا كانت جهة واحدة لكن جهة الإيمان الألسنة وجهة نفي الإيمان القلوب، الجهة مفكة. قاعدة أن التناقض يكون إذا ورد الشيئان في شيء واحد يسمى يكون تناقض هذا، لكن إذا كان الجهة مفكة فلا يكون تناقض. هنا الجهة مفكة، أثبت لهم الإيمان بالألسنة ونفع عنهم الإيمان بالقلوب. ومن الناس من يقول آمنا بالله يعني بألسنتهم وهم مؤمنون بقلوبهم، فالألسن مصدقة والقلوب مكذبة، كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم، أحسن الله عليكم. فهم يظهرون الإيمان بألسنتهم ويبطنون الكفر بقلوبهم، يخادعون الله والذين آمنوا، وذلك بإظهارهم الإيمان وباطنهم الكفر، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالواقع أنهم ما يخدعون إلا أنفسهم، فالخداع إنما يعود وباله على أنفسهم وهم لا يشعرون بذلك. في قلوبهم مرض، أي مرض النفاق، وهو مرض الشك والشبهة والحيرة والاضطراب، فزادهم الله مرضا، لأن الجزاء من جنس العمل، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقرئ يكذبون، وهم كانوا متصفين بهذا وهذا، فإنهم كانوا كذبة في أنفسهم وكانوا يكذبون بالغيب لأنهم لم يؤمنوا فجمعوا بين الشرين. يكذبون إيش؟ ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وقرئ يكذبون، وهم كانوا متصفين بهذا وهذا، فإنهم كانوا كذبة في أنفسهم وكانوا يكذبون بالغيب لأنهم لم يؤمنوا فجمعوا بين الشرين. يعني قراءتين، يكذبون بأنفسهم ويكذبون يكذبون الرسل، جمعوا بين الأمرين، ويكذبون بأنفسهم ويكذبون الرسل. نعم. صلى الله عليكم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يبين الله في هذه الآية أن من أوصاف المنافقين أنهم يفسدون في الأرض ويدعون إلى الشر والفساد ويسمونه إصلاحا، فرد الله عليهم فقال ألا إنهم هم المفسدون، فحصر الفساد فيهم، وأكد ذلك بإن والجملة الإسمية، وهذان المؤكدان يفيدان الحصر. ألا إنهم هم المفسدون، أكد إن والجملة الإسمية وأكد ذلك. أحسن الله إليكم. وأكد ذلك بإن والجملة الإسمية، وهذان المؤكدان يفيدان الحصر، والمصيبة أنهم مفسدون ولا يشعرون بأنهم مفسدون، ولهذا قال سبحانه ولكن لا يشعرون. صلى الله السلام والعافية. نعم. يبين الله تعالى في هذه الآية أن من أوصاف المنافقين أنهم يصفون المؤمنين بالسفه، وهو ضعف الرأي وقلة العلم والمعرفة. إيش الآية؟ وإذا قيل لهم إيش؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. نعم، تقرأ عليه قبل، يعني قبل تكتب الآية وتقرأ قبل الكلام عليها. نعم. هنا وضعت أرقام الآيات فقط. بس أرقام. طيب باختصار. طيب إذا تقرأ الآية بعدين رقمها، تقرأها ثم تقرأ الكلام عليها. لكن أحسن الله إليكم، هو إذا طبع يكون على حاشية المصحف ولا يكون مستقل؟ قد يطبع مستقل. إذا طبع مستقل تكتب الآية. نعم. أحسن الله إليكم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يبين الله تعالى في هذه الآية أن من أوصاف المنافقين أنهم يصفون المؤمنين بالسفه، وهو ضعف الرأي وقلة العلم والمعرفة، وقد تولى الله الرد عليهم وحصر السفه فيهم فقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، فهذا جهل مركب، فهم سفهاء ولا يعلمون أنهم سفهاء، ولو كانوا يعلمون لصار جهلا بسيطا، لكنهم لا يعلمون فهو جهل مركب. نعم، الجهل نوعان، جهل مركب بسيط هو الذي لا يعلم، والجهل المركب هو الذي هو الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل. نعم. أحسن الله إليكم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يبين الله تعالى في هذه الآيات أن من أوصاف المنافقين السخرية والاستهزاء بالمؤمنين، حيث إنهم إذا لقوا المؤمنين أظهروا لهم الإيمان، وإذا انقلبوا إلى رؤسائهم من الكفرة والمشركين واليهود أظهروا الكفر، وقالوا نحن معكم قلبا وقالبا، ولكننا قلبا وقالبا. أحسن عليكم. نحن معكم قلبا، وقالوا نحن معكم قلبا وقالبا وقالبا. أحسن عليكم. ولكننا نسخر من هؤلاء الضعفاء البصائر، فرد الله تعالى عليهم بقوله الله يستهزئ بهم، وهذا الوصف وصف من باب المقابلة، فيقال إن الله يستهزئ بالمستهزئين، ولا يقال ذلك بإطلاق، لأنه من صفات الذم ابتداء، لكنه يكون مدحا إذا كان جزاء وعقوبة، ويمدهم في طغيانهم. وهذا عام في الصفات، مثل الاستهزاء والسخرية والمكر والكيد، كل هذه ابتداؤها مذموم، ولكن الرد على من فعلها ممدوح، يوصف الله تعالى بالرد عليه ما يوصف بالابتداء. ما هو ذلك ما يقال من صفة الله المستهزي أو الساخر أو الماكر أو لا، بل قال يستهزئ بالمستهزئين ردا عليهم، يسخر من الساخرين، يكيد الكائدين، يمكر الماكرين، ويمكرون أو يمكر الله والله خير الماكرين. ومن ذلك قول الله تعالى في سورة يوسف: كذلك كدنا ليوسف مقابل كيدهم إخوة له، قال لا تقصر رأيك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، هذا الكيد الأول. والرد قال الله سبحانه وتعالى: كذلك كدنا ليوسف، جزاء كيد مقابل كيد، هذا جزاء الأول ابتداء مبذوم، والثاني رد عليهم وعقوبة لهم. واضح؟ يعني هذه من الصفات ما يشتق لله اسم منها، لأنها ابتداء مذموم، وإنما يوصف الله بها ردا على من فعلها، على من فعلها. يقال يستهزئ بالمستهزئين، يسخر بالساخرين، يكيد الكائدين، يمكر الماكرين، يخدع الخادعين، وهكذا. يخادعون الله وخادعهم، يمكرون ويمكر الله، يستهزئون الله يسخرون، سخر الله منهم. نعم، كلها جاءت في القرآن. نعم، أحسن الله عليكم. ولا يقال ذلك بإطلاق، لأن من صفات الذم ابتداء، لأنه من صفات الذم ابتداء، لكنه نعم لأنه يعني وغيرها من مثلها كما سبق. نعم، أحسن الله عليكم. لكنه يكون مدحا إذا كان جزاء وعقوبة، ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي يملي لهم حتى يستمروا في طغيانهم فيزيد عذابهم وعقوبتهم. نعم، صلى الله العافية. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. المراد بالشراء هنا الاعتياض، أي أنهم اعتاضوا واختاروا وفضلوا الضلالة على الهدى، وأخذوا مكان الهداية الضلال، ولكنها صفقة خاسرة وصفقة هلاك في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي السلام الله عليكم. قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا المثل الناري ضربه الله لصنف من المنافقين، وهم الذين كانوا على الإيمان أولا ثم كفروا، أي أنهم كانوا مؤمنين أبصروا الهدى ورأوا الحق ثم عموا عن الحق والعياذ بالله، وانتكسوا وارتكسوا. وقد ضرب الله لهم مثلا بإنسان أوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وصار يرى كل شيء حوله انطفأت هذه النار، فصار في ظلام دامس لا يبصر شيئا. وهذا تمثيل لهم بأنهم آمنوا أولا، وهذا تمثيل لهم نعم بأنهم آمنوا أولا وأبصروا الحق ثم رجعوا بعد ذلك إلى الكفر، فكأنهم صاروا في ظلام دامس، ومع ذلك فهم صم بكم عمي، والمقصود به الصمم والبكم والعمى المعنوي، فهم لا يرون الحق ولا يتكلمون بالحق ولا يسمعون الحق، وإن كانت أسماعهم وأبصارهم فهم لا يرون الحق ولا يتكلمون بالحق ولا يسمعون الحق، وإن كانت أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم سليمة. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا المثل المائي ضربه الله لصنف آخر من المنافقين، وهم الذين يكون عندهم إيمان تارة ثم يزول تارة. وضرب لهم مثلا بالمطر، فقال: أو كصيب من السماء، وهو المطر فيه ظلمات، وهي الشكوك والريب التي في قلوبهم، ورعد، وهو الخوف الذي يزعج نفوسهم لأنهم يحسبون كل صيحة عليهم، وبرق هو الإيمان، فالإيمان من شدته لا يثبتون له، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، فحجج الله وبيناته لا يثبتون لها لأنها كالصواعق، والله محيط بالكافرين، أي محيط بهم لا يفوتونه، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي إذا أضاء مشوا، وإذا أظلم وقفوا، فهم إذا اتضح لهم الإيمان عرفوا الحق، فإذا جاءت الشكوك والأوهام تحيروا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. ختم هذه الآية ببيان قدرته على كل شيء. ختم هذه الآية ببيان قدرته على كل شيء. والمناسبة في ذلك أن هؤلاء المنافقين ما استعملوا أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم فيما ينفعهم، بل استعملوها فيما يضرهم، فحذرهم الله وخوفهم وأخبرهم بأنه قادر على أن يسلب أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم الحسية كما سلب أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم المعنوية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يخاطب الله تعالى في هذه الآية الناس جميعا من العرب والجن والإنس، فيأمرهم بأن يعبدوه وحده ويخلصوا له الدين، وينهاهم عن الشرك به بأن يجعلوا له أندادا، أي نظراء وأمثالا في العبادة أو في الربوبية أو في الملك أو في التدبير. واستدل سبحانه وتعالى على وجوب توحيده، وهذه هذه الآية أول نداء وأول خطاب في القرآن، وهو أول أمر وهو الأمر بالتوحيد. التوحيد أعظم، وهو أعظم الأوامر. أول أمر وأول نداء في القرآن هو الأمر بالتوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي في القرآن النهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا، هذا أول نهي في القرآن، نهي عن الشرك. أول أمر في القرآن أمر بالتوحيد، وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك. واستدل على التوحيد، توحيد العبادة، بستة أدلة كما سأل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم تأتي الذي خلقكم والذين من قبلكم والذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. ستة أدلة، توحيد الربوبية، استدل به على توحيد العبادة والألوهية. نعم، صلى الله عليه. وقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يخاطب الله تعالى في هذه الآية الناس جميعا من العرب والعجم والجن والإنس، فيأمرهم بأن يعبدوه وحده ويخلصوا له الدين، وينهاهم عن الشرك به بأن يجعلوا له أندادا، أي نظراء وأمثالا في العبادة أو في الربوبية أو في الملك أو في التدبير. واستدل سبحانه وتعالى على وجوب توحيده وإفراده بالعبادة الذي هو توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، فبين أن الذي يستحق أن يعبد هو الذي خلقكم وأوجدكم من عدم، وخلق الذين من قبلكم، والذي رباكم بنعمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنا، فجعل لكم الأرض فراشا مستقرة يقر عليها الناس، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من يقر. نعم، السلام عليكم. فبين أن الذي يستحق أن يعبد هو الذي خلقكم وأوجدكم من عدم وخلق لكم وخلق الذين من قبلكم والذي رباكم بنعمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فجعل لكم الأرض فراشا مستقرة يقر عليها الناس وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. والمعنى كما أنكم أيها المشركون تقرون بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر وهو الذي أنزل من السماء ماء وهو المنعم على عباده فتقرون بهذا كله ولا تنكرونه فأفردوه بالعبادة فلماذا تشركون معه غيره ولماذا لا تفردونه بالعبادة. وقوله لعلكم تتقون لعل للتعليل أي لأجل أن تتقوا وليست للترجي لأن الله سبحانه لا يرجو أحدا ولا يخاف من أحد بل المعنى إذا عبدتم الله وأخلصتم في العبادة حصلتكم التقوى كتبتم من المتقين أو كنتم من المتقين كنتم أو حصلتكم كنتم نعم أيوة هذا الموجود كتبكم الله من المتقين لعلكم تتقون أي لعل للتعليل أي لأجل أن تتقوا وليست للترجي لأن الله سبحانه لا يرجو أحدا ولا يخاف من أحد بل المعنى إذا عبدتم الله وأخلصتم في العبادة كتبكم الله وأخلصتم له العبادة وأخلصتم له العبادة كتبكم الله من المتقين قد اتقيتم غضب الله وسخطه لأنكم أو قد اتقيتم قد اتقيتم كتبكم الله من المتقين قد اتقيتم غضب الله وسخطه وناره أو لأنكم اتقيتم شيئا هو سبق أنها للتعديل هو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. نعم. بعد أن قرر الله تعالى في هذه الآية الأولى توحيد الألوهية ذكر في هذه الآيات تقرير النبوة والمناسبة بين الآيات مناسبة ظاهرة وهذه الآية فيها التحدي لقريش والعرب وهم الفصحاء والبلغاء الذين بلغوا شأوا بعيدا تحداهم أن يأتوا بسورة من مثل القرآن وأمرهم بالاستعانة بمن يعينهم من شفعائهم فعجزوا ولهذا قال سبحانه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أي في المستقبل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة والوقود ما توقد به النار والحجارة قيل إنها الكبريت وقيل الأصنام التي يعبدونها والظاهر العموم أعدت للكافرين وفي هذا دليل على وجود النار الآن والظاهر العموم أعدت للكافرين وفي هذا دليل على وجود النار الآن والرد لقوله أعدت في الرد على المعتزلة يقول أنها معدومة متجد يقول الجنة والنار معدومتان وإنما تجدان يوم القيامة شبهتهم بزعم العقول يقول لأن وجودها الآن ولا أحد فيه ما عبث ولا عبث محاولة على الله لكن من جهلهم وضلالهم وعدت الآن هي موجودة من قال لكم إنها معطلة الآن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار والجنة فيها الحور والعين وفيها لكن المعتزلة الجهل وضلال يعملون بعقولهم، حكم عقولهم الفاسدة. نعم. السلام عليكم. قر يقر يقر في الوجهان، ها؟ وقر يقر يقر قر يقر باب فريه من باب ضرب ضربه يضربه تعب يتعب يقر يقر ويقر. نعم. أحسن الله إليك. بارك الله فيك. نعم. أعدت للكافرين، وفي هذا دليل على وجود النار الآن والرد على من أنكر ذلك، وهم المعتزلة. وهم المعتزلة. والرد على من أنكر ذلك وهم المعتزلة. وقال من المعتزلة وغيرهم. من المعتزلة وغيرهم. لأنهم هم الذين يقولون إنهما عدمان لا تجن يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليك. وبشر الذين آمنوا. الدلالة قال أعدت. صيغة إيش؟ المستقبل. نعم. بعد مهيئة. نسأل الله إليك. نعم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذه الآية الكريمة فيها وصف المؤمنين وبيان ثوابهم وجزائهم العظيم. قال سبحانه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيها أن الإيمان لا بد فيه من العمل، وأن الأعمال تصدق ما في القلوب من إيمان، والإيمان الذي في القلوب يتحقق بالأعمال. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي جنات وبساتين تجري من تحت الأشجار والبيوت أنهار الماء والعسل واللبن والخمر كلما رزقوا منها. أي جنات وبساتين تجري من تحت الأشجار والبيوت، تجري من تحت الأشجار والبيوت أنهار الماء والعسل واللبن والخمر كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق. قال تعالى في سورة محمد، فيها أنهار من ماء غير عسل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. نعم. صلى الله عليه. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، أي متشابه في اللون مختلف الطعم، ولهم فيها أزواج مطهرة، أي مطهرة حسيا ومعنويا، حسيا من البصاق والحيض والنفاس، ومعنويا من الأخلاق. الحيض. أي مطهرة حسيا ومعنويا، حسيا من البصاق والحيض والبول. والبول. نعم. حسيا من البصاق والحيض والبول والنفاس. نعم. ومعنويا من الأخلاق الرديئة. نعم. وهم فيها خالدون، وهذا هو تمام السعادة، فهم في الجنة خالدون ماكثون مستمرون مقيمون. نسأل الله لكم، يعني لا يرحلون ولا يضعنون، ولهذا يؤتى بالموت ويذبح بين الجنة والنار كما جاء في الحديث، ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، فيزداد أهل الجنة نعيمة إلى نعيمهم، ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرتهم، أعوذ بالله. قال بعض السلف إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فالتمسوا نعيما لا موت فيه، هو نعيم الجنة. نعم. صلى الله عليه. إن الله نعم. نعم. هل يحكم على فلان مثلا بالمنافقين الاستهزاء بالمؤمنين؟ يحكم على المنافقين بايش؟ الصفات التي ذكر الله عز وجل. وش فيها؟ هل يحكم على مثلا على فلان مثلا تنزيل التنزيل عليها صعب، التنزيل على المعين هذا احد. هذه الصفات العموم، اما التنزيل على الاشخاص ما تنزل احكام الاخصاص الا على بصيره. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. فهذا يخفى إذا كان حذيفة سر إليه النبي أسماء المنافقين، وعمر ما يدري، يأتي لحذيفة يقول هل أسألك هل عدني رسول المنافقين أم لا، فكيف تنزل على الأشخاص؟ ما ينزل على الأشخاص، الله تعالى هو العالم يعلم ما في القلوب. نعم. قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. يبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمات أنه لا يستحيي أن يضرب المثل بأي شيء ولو بعوضة، لما فيه من الذكرى والموعظة. فأما المؤمنون فهم يعلمون أن الله ضرب هذه الموعظة والذكرى فيستفيدون ويؤمنون. وأما الذين كفروا فهم يعترضون على الله. فالأمثال فيها هداية للمؤمنين وفيها إضلال للكافرين. يضل الله بها كثيرا من الكفار من اليهود والنصارى الذين يعترضون على الله ولا يؤمنون بالأمثال. والمشركون والمشركين اليهود والنصارى والمشركين. صلى الله عليكم. يضل الله بها كثيرا من الكفار من اليهود والنصارى والمشركين الذين يعترضون على الله ولا يؤمنون بالأمثال، ويهدي بها كثيرا من المؤمنين. وقد بيّن الله سبحانه أن الذين يضلون بهذه الأمثال هم الفاسقون، وهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وعهد الله هو طاعته وأداء حقه والقيام بأمره، ونقض العهد تركه، أي ترك الأوامر. وعهد الله هو طاعته وأداء حقه والقيام بأمره، ونقض العهد تركه، أي ترك الأوامر وارتكاب. وعهد الله هو طاعته وأداء حقه والقيام بأمره. طاعته وأوامره، العهد هو الأوامر، الأوامر والنواهي، تمتثل الأوامر تجتنب النواهي. وعهد الله أوامره ونواهيه، ثم يقال طاعته. عهد الله أوامره ونواهيه، نعم، ثم بعده طاعته تفصيل. أحسن الله إليكم. وعهد الله أوامره ونواهيه، نعم، ثم طاعته وطاعته ذكر قال بدون طاعته تفصيل. نعم. تفصيل. وعهد الله أوامره ونواهيه وطاعته، لا بدون واو، أحذف الواو، أوامره ونواهيه طاعته كما قرأت. وعهد الله أوامره ونواهيه طاعته، طيب كمل طاعته فيه. صلى الله عليكم. من بعدها وأداء حقه والقيام بأمره، هو تحذف طاعته وأوامره ونواهيه طاعته في أوامره تفصيل. نعم. وعهد الله أوامره ونواهيه طاعته وأداء حقه والقيام بأمره ونقض العهد تركه، أي ترك الأوامر وارتكاب النواهي. وقوله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ترك الأوامر تركه، نعم، ونقض العهد تركه أي ترك الأوامر وارتكاب النواهي، ترك الأوامر وعدم فعلها. ونقض العهد تركه أي ترك الأوامر وعدم فعلها وارتكاب النواهي. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قيل المقصود صلة الأرحام، وقيل عامة في كل ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام وغيرها. وهذا هو الصواب العموم، هو الصواب، نعم. وقيل عامة في كل ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام وغيرها، وهو الصواب. ويفسدون في الأرض بالمعاصي والكفر وصرف الناس عن الحق، أولئك هم الخاسرون. نعم، بالمعاصي لأنها عامة تشبك بالمعاصي من الكفر وغيره. ويفسدون في الأرض بالمعاصي من الكفر وغيره، دون وصرف الناس عن الحق. نعم، لا وصر. نعم، بالمعاصي من الكفر وغيره وصرف الناس عن الحق. أولئك هم الخاسرون، حكم عليهم بالخسران الكامل، وهو خسران الكافر، أي هؤلاء هم الخاسرون لا غيرهم. والمراد بالخسارة هنا خسارة الكفر، لأن هذه هي أوصاف الكفار. هنا حكم عليهم، يعني جملة في حصر الخسران فيه، أولئك هم الخاسرون، جملة اسمية، وأكدها بضمير الفصل، أولئك هم الخاسرون، فدل على أن المراد الخسران الكافر، الخسران الكامل، وخسر الكفر، وهذه أوصاف الكفار. نعم. قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ينكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على الكفار كيف يكفرون بالله، والله تعالى خلقهم وأوجدهم من العدم ورباهم بنعمه، ثم يكفرون به ويعبدون معه غيره. فهذا استفهام تعجب، يعني كيف تكفرون بالله تعالى وكنتم أمواتا في أصلاب آبائكم، أو كنتم عدما فأحياكم الله. وفي قوله وكنتم أمواتا فأحياكم، إيش وكنتم، أحسن الله إليكم، قال فقلتم فهذا استفهام تعجب، يعني كيف تكفرون بالله تعالى وكنتم أمواتا في أصلاب آبائكم، أو كنتم عدما فأحياكم الله. وفي قوله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هنا موتتان وحياتان. فالموتة الأولى حين كانوا عدما أو كانوا في أصلاب آبائهم، والموتة الثانية بعد الحياة وحياة في أصلاب آبائهم، ما يكون عدم، وجود النطفة، إيش، فهنا موتتان. قال هنا موتتان وحياتان، فالموتة الأولى حين كانوا عدما أو كانوا في أصلاب آبائهم، هذا فيه إشكال، حينما كانوا عدما، نعم، لأنه في أصلاب الآباء وجود، نعم، ها؟ وفي أرحام النساء كذلك الصحابة حينما كانوا عدما. بس شوف الحافظ كثير ذكر كانوا في أصلاب أصلاب الآباء لأن له وجود يعتبر هذا في أصلاب الآباء وأرحام الناس. شيخ إذن قبلها وكنتم أمواتا في أصلاب آبائكم يعني عندما قلتم هنا فهذا استفهام وتعجب يعني كيف تكفرون بالله تعالى وكنتم أمواتا في أصلاب آبائكم ذكرها في أول شيء في أولها نعم أو كنتم عدما فأحياكم الله وفي قوله تعالى وكنتم الآية هنا موتتان وحياتان لا بس الكلام في الموتة الأولى الموتة الأولى هل يدخل فيها وكانوا في الأصلاب كثير رحمه الله قال أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره وكنتم أمواتا فأحياكم أي قد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود ثم قال وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كنتم أمواتا فأحياكم أمواتا في أصلاب آبائكم لا الصواب الأول صواب كنتم أمواتا نعم نختار القول الأول وكنتم إيش كنتم أمواتا لعلي أعيد عليكم شيخ نعم سعيد ينكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على الكفار كيف يكفرون بالله والله تعالى خلقهم وأوجدهم من العدم نعم ورباهم بنعمه نعم. ثم يكفرون به ويعبدون معه غيره نعم. فهذا استفهام تعجب يعني كيف تكفرون بالله تعالى وكنتم أمواتا في أصلاب آبائكم أو كنتم عدما فأحياكم الله في أصلاب آبائكم أو تحذفها يكفي قولها كنتم أمواتا فأحياكم عدما الموت الأولى حينما كانوا عدما ليس فيها القول الثاني قول ابن جريج يعني فينا القول الأول أصف نعم أحسن الله إليكم هون يعني كيف تكفرون بالله وكنتم تعالى أمواتا وكنتم أمواتا في أصلاب آبائكم لا تصب اشطب عليها إذا وكنتم وكنتم عدما فأحياكم نعم كله نشتبع لأن الوجود في أصلاب الآباء وجود نعم ها ها وينه بعد ما في قبر في القبور برزخ إعادة نعم أموات لكن تختلف الموتى الأولى عن الموتى الثانية نعم الموتى الأولى حينما كانوا عدما ثم أوجدهم الله ثم الموتى الثانية أبقى عجب الذنب يفنى بلاد العجل والذنب ثم يحييهم الله نعم يخلقهم نعم وكنتم أمواتا نعم أي عدما نعم بدون تصطب على أصلاب في أصلاب هم قال هذا قول لابن جريج وجماعة الملابس نعم نعم يعني ما بلى كيف تكفرون نعم تعجب وإنكار نعم يضاف وإنكار أحسن الله إليكم فهذا استفهام تعجب وإنكار يعني كيف تكفرون بالله تعالى وكنتم عدما فأحياكم الله نعم وفي قوله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هنا موتتان وحياتان فالموتة الأولى حين كانوا عدما والموتة الثانية بعد الحياة وحياتان الحياة الأولى في الدنيا والحياة الآخرة بعد البعث نعم أحسن الله إليكم قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هذه الآيات سيقت للامتنان من الله تعالى على عباده. قال سبحانه: هذه الآية سيقت للامتنان من الله تعالى على عباده. قال سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا من النباتات والحيوانات وغيرها لتنتفعوا بها ولتعتبروا بها، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أي قصد وأقبل إلى خلق السماء فخلقها بعد خلق الأرض. فالأرض خلقت أولا، ثم السماء ثانيا، ثم مدح الأرض بعد خلق السماء، وهو بكل شيء عليم. فيه إثبات ساعة علم الله عز وجل، وأنه لا يعزب عن علم الله شيء. وأنه لا يعزب عن علم الله شيء. نعم، عند سامي وقفت وضبطها شيئا. وقد استدل العلماء بهذه الآية على قاعدة أصولية، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن كل شيء مخلوق لبني آدم. الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الأصل للأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على المنع منه وتحريمه. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نقف على هذه الآية. هذا السؤال والاستفسار. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. يقول: هل مسألة أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار ثابتة أم أنه مختلف فيها، وما هو حال عصاة المؤمنين؟ نعم، ثابتة. أول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج رأى المعذبين، رأى الزنا والزواني، ورأى الرجل الذي يسرق محجنة الحجيج، هذه أرواحه. معلوم أن أجسادهم في الأرض، وإنما يحييها الله يوم القيامة. هذا دليل ثابت. وكذلك أيضا ما جاء في الحديث أن أرواح المؤمنين، ما جاء في الحديث أن الشهيد روحه تسرح في الجنة، تلد أنهارها وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل معلقة فوق العرش. وأما المؤمن غير الشهيد في الحديث: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه. الحديث صحيح، طائر يعلق يأكل. هذه دلة صريحة في أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار. يقول شيخنا: العصاة، أرواح العصاة، العصاة في برزخ أو الله أعلم. العصاة لهم أحوال، أول العصاة لهم أحوال، منهم من تعذب يعذب روحه مع جسده، ومنهم من يعفو الله عنه. والله لهم أحوال، ليسوا كالكفار وليسوا كالمؤمنين المطيعين. نعم، يكون في يوم القيامة منهم من يشفع فيه، منهم من يعفو الله عنه ويدخل من أولها ومن أولها، ومنهم من يعذب، ومنهم أسقطه العذاب بعذاب القبر، ومنهم شد العالي في موقف القيامة. والله أعلم بأحواله. نعم. نعم. لا أعلم لهذا أصلا. العام الهجري الجديد هذا اجتهاد من الصحابة، عمر رضي الله عنه وعلي وجماعة اجتمعوا وتشاوروا فيما يبدأون العام منه. قيل لعمر رضي الله عنه إن فارس والروم لهم تاريخ، اجتهاد الصحابة. منهم من قال نبدأ أول عام يكون رمضان، منهم ما قال غيره، منه استقر رأيهم على أن يكون المحرم، لأنه يكون بعد الحج الذي هو نهاية وكان يحصل. فعلى هذا ما يهنى، ليس له أصل. إنما ثانية في العيد، عيد الفطر وعيد رمضان، هذا ثانية. وفي العام الهجري ليس له أصل، نعم، لأن هذا الثياب 16 في زمن عمر، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه، ما يعرف العام، ما في عام هجري. وكان الصحابة يعرفون، وكان هجرة معروفة في كذلك في خلافة أبي بكر وفي أول خلافة عمر كذلك. وعلى هذا فلا يهنى به. حتى الآن الخطبة الآن والمواعظ الآن عن آخر العام الهجري ومحاسبة النفس وكذا، فيه يعني في إشكال، في إشكال المحاسبة في كل وقت. والعام الهجري هذا عام يعني اجتهادي، بدءه اجتهاد من الصحابة. متى يبدأ؟ النبي هاجر في ربيع الأول، منهم قال ربيع الأول نبدأ، لأنه هو الشهر الذي هاجر فيه النبي. منهم قال يبدأ من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم قال يبدأ من هجرته. اتفقوا على يبدأ من الهجرة. ما هو المقصود؟ أن يعني التهنئة بالعام الهجري، وكذلك المواعظ ينبغي تكون محاسبة عامة، يعني محاسبة نفسي كل وقت في العام الهجري. لكن الناس يعني أهل العلم يعظون الناس بمناسبة يعني نهاية العام الهجري الذي اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. ذكر ايش؟ لا بس، طيب لا بس، اقول لا مانع، لا. وكان مثل ما سبق يعني فيه، لانه شيء يعني تشاور فيه الصحابه واجتهدوا في نفس الشيء، لكن لا حرج تذكر في كل وقت، لكن بالمناسبه. نعم. لا في الشهر، هلال خير ورشد، هذا في الشهر، دخول الشهر جميع الأشهر، ليس خاصا بشهر المحرم. شهر المحرم شهر فاضل أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، شهر الله المحرم. وفق الله الجميع طاعته، وثبت الله الجميع هدى، ورزق الله الجميع للمنافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.